بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين وشفيعنا يوم الدين بإذن الله تعالى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، مرحبا بكم في درس من الدروس، في درس من دروس التجويد. أسأل الله جل في علاه وتقدس في عالي سماه أن يبارك في الجميع، في إخواننا القائمين وطلبة العلم المنصتين وفي المشايخ الملقين. أما بعد، فقد بلغنا إخواني الكرام بفضل الله ومنه وكرمه أن ختمنا متن تحفة الأطفال بما يسر الله فيه، ثم بدأنا بفضل الله ومنه وكرمه في المقدمة الجزرية، وهي مقدمة مباركة بإذن الله تعالى لما فيها من العلم الذي يجب تحصيله لتالي القرآن لمن أراد أن يحسن تلاوته ويصححها وأن يتلوها على وفق المنهج الذي تلاها على وفق المنهج الذي تلا به النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه القرآن الكريم. الحمد لله، قد أتممنا المقدمة وبدأنا في باب مخارج الحروف. وباب مخارج الحروف إخواني الكرام باب مهم جدا، لأن به تضبة الحروف ويعلم كل حرف من أين يخرج، من أين مبتدأه وأين منتهاه، وبه وبضبطه وبتعلم ما فيه وإتقانه نظريا وتطبيقيا يحصل المرء علما كثيرا وتتحسن تلاوته تحسنا كبيرا، خاصة إن قرن مع ذلك الباب الذي يليه وهو باب صفات الحروف، وهو أيضا باب مهم جدا، فبه يفصل بين الحروف ويعلم كل حرف ما له وما ليس له. إذن نقول بالله التوفيق، قد تكلمنا إخواني الكرام وبدأنا في باب مخارج الحروف، أعيد إن شاء الله قراءة هذا الباب، النظم يعني. قال الناظم رحمه الله تعالى، وهو ابن الجزري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، قال في البيت التاسع من نظمه: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشنيا، والضاد من حافته إذ وليا لضراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفام عطرا في الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. طيب، هذا إخواني الكرام هذا الباب كما أنصتم إخواني الكرام هو باب مهم جدا، وقد تكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى على مسألة مخارج الحروف، وهو المواضع التي يخرج منها كل حرف. وقد قدمنا بمقدمة إخواني الكرام وبينا كما قال الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال في الباب الأول أن مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. وهذا الراجح إخواني الكرام الذي رجحه كثير من العلماء، وهو كما ذكرنا قول الخليل بن أحمد الفراهيدي بخلاف قول إخوانه الآخرين، حيث هناك من قال أن مخارج الحروف 16 وليس 17، وهناك من قال 14 على خلاف، ليس هذا مجاله. ولكن المختار والله أعلم تعالى أن مخارج الحروف 17، يعني هناك 17 مخرجا لكم من حرف؟ لتسعة وعشرين حرفا. يعني هناك بعض الحروف تشترك في مخرج واحد، ولذلك الذي يفصل بينها هو طريقة النطق بها في ذلك المخرج والصفات التي تصاحب خروج ذاك الحرف. وسوف نسعى إخواني الكرام إلى تبيين ذلك، يعني إلى تبيين الفوارق بين الحروف التي هي من نفس المخرج لكي يتضح الأمر. إذن وقد تكلمنا إخواني الكرام أن كما قلنا مخارج الحروف هي 17 مخرجا، ولكن هي 17 تحت 5 مخارج كبرى، وهي الحلق أو بالأحرى الجوف قبل الحلق، ثم الحلق واللسان والشفه والخيشوم، وكلها في الفم. طيب، ثم بدأنا إخواني الكرام كما قال الناظم في البيت الثاني: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف، فنسب تلك الألف إلى الجوف، والجوف إخواني الكرام هو مخرج لثلاث حروف كما بين الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، هي حروف الجوف، وهي حروف المد كما قال، وهي الألف والواو والياء، الألف والواو والياء المدية كما قال: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، يعني الألف المدية والواو المدية والياء المدية. طيب، وكما ذكرنا إخواني الكرام في الحصة الفارطة أن الناظم رحمه الله تعالى، وهذا عمل تقريبا أغلب المتكلمين في هذا العلم، أنهم يبدأون بأبعد الحروف ثم يبدأون في الخروج إلى أقرب الحروف، فبدأوا بالجوف وهو أبعد شيء في المخرج، ثم سوف يتدرجون إلى أن يصلوا إلى الشفاه وما فيها. طيب، إذا قلنا أن حروف المد، وهي أيضا تطلق عليها حروف المد واللين، وقد قلنا أنها سميت بذاك، يعني حروف المد واللين، لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان، يعني ليس هناك تكلف في اللسان كما في بعض الحروف الأخرى، يعني بغير تكلف على اللسان لاتساع مخرجها، فإن المخرج كما ذكرنا إخواني الكرام في الحصة الفارطة، كلما اتسع انتشر الصوت وامتد ولان، كلما اتسع المخرج انتشر الصوت وامتد ولان، وإذا ضاق المخرج انضغط فيه الصوت وصلوا. طيب، فقلنا إخواني الكرام أن حروف المد واللين هي مخرجها هو الجوف. طيب، ونسبت إخواني الكرام هذه الحروف، حروف المد، إلى المجرى الصوتي كله وهو الجوف، لأنها تخرج كما ذكرنا بأقل انضغاط للصوت، ويكون اللسان في الراحة إذا نطقت الألف، ويرتفع، يعني الفرق بينها أن اللسان في الألف يكون في الراحة ليس له أي عمل، أما في الياء فإن وسط اللسان يرتفع، ويمكن أن نطبق ذلك، سوف نطبقه إن شاء الله تعالى. كما قلنا فإن اللسان يكون في الراحة في الألف ويرتفع وسطه في الياء مع انخفاض الفك السفلي، مع انخفاض الفك السفلي سوف نبين ذلك، ويرتفع أقصاه، أقصاه وهو أبعده في الواو مع انضمام الشفتين، انضمام الشفتين مع بقاء فرجة. أخواني الكرام، الانضمام لا يعني عدم وجود فرجة، وإنما مع بقاء فرجة يمر منها الصوت. إذن سوف نبين ماذا قلنا في الألف المادية. قلنا أن اللسان ليس له عمل، الألف المادية على سبيل المثال لو تلفظنا بحرف الباء ممدود وراءه ألف مادية ماذا نقول؟ باء ما تاء. اللسان ليس له عمل، ولكن إن أردنا أن نتلفظ بالباء مكسورة وبعدها ياء مادية ماذا نقول؟ بي بي مي طي هكذا. ماذا نلاحظ؟ هناك ارتفاع لوسط اللسان، هناك ارتفاع لوسط اللسان مع انخفاض للفك السفلي، بي مي هكذا. طيب وفي الواو هناك ارتفاع لأقصى اللسان مع انضمام الشفتين أخواني الكرام مع بقاء الفرج، ماذا نقول؟ بو بو. أقصى اللسان هو الذي يرتفع وليس وسطه، وسطه في الياء أخواني الكرام، في الياء المادية. طيب هذا بالنسبة لهذه الحروف الثلاث، طيب وقد تكلمنا فيها بما يسر الله تعالى. طيب وتسمى أيضا هذه الحروف أخواني الكرام حروف الجوف أو الحروف الجوفية. ثم بدأنا أخواني الكرام، أظن أن بدأنا والله أعلم، قلنا ثم لأقصى الحلق، أو أظن أن قد وقفنا هنا في الألف المادية، قلنا ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، أدناه غين خاؤها. طيب إذن الآن إخواني الكرام سوف يتكلم على حروف الحلق، ويجب أن ننبه إخواني الكرام أن الحلق له ثلاث مخارج لست حروف، له ثلاث مخارج، هناك ثلاث مخارج، هناك ثلاث مواضع تخرج منها الحروف في الحلق، هناك أقصاه، هناك أوسطه، وهناك أدناه. أقصاه أبعده، أبعد مخرج في الحلق، وهناك وسطه، وهناك أدناه يعني أقربه. طيب إذن هناك أقصى الحلق وفيه مخرج لحرفين، وهناك وسط الحلق وفيه مخرج أيضا لحرفين، وهناك أدناه وفيه مخرج أيضا لحرفين. طيب أقصى الحلق هو مخرج الهمزة والهاء، هو مخرج الهمزة والهاء، الهمزة والهاء إخواني الكرام من أقصى الحلق مما يلي الصدر، يعني من ما يلي الصدر، يعني من الصدر أقرب شيء إلى الصدر هو أقصى الحلق. طيب ويطلق المحدثون يعني تقريبا المعاصرون قريبا وليس القدامى على أقصى الحلق الحنجرة، ماذا يطلقون عليها؟ الحنجرة، وفيها إخواني الكرام الوتران الصوتيان المعروفان، الوتران الصوتيان، وهما يشبهان شفتين صغيرتين، يشبهان ماذا؟ شفتين صغيرتين. ما دورهما هذان الوتران الصوتيان؟ أنهما يعترضان مجرى النفس ويتخذان أوضاعا متعددة بالنسبة للهمزة والهاء. إذا كانت الهمزة ساكنة فإن الوتران ينطبقان، فإن الوتران ينطبقان. مثال نتحدث عن الهمزة الساكنة، نتحدث عن الهمزة الساكنة. قلنا أن الوتران ينطبقان ينغلقان. ماذا نقول على سبيل المثال؟ ب م إلى آخره. ب بأسهم، ب ب ينغلقان، طيب ينطبقان. وإن كانت هذا بالنسبة للهمزة إن كانت ساكنة، وينفتحان إخواني الكرام قلنا أن الهمزة إن كانت ساكنة ينطبق الوتران فيها، وإن كانت متحركة فإنها تخرج بالتباعد. على سبيل المثال، على سبيل المثال عند التباعد يخرج صوت الهمزة، عفوا الهمزة المتحركة. طيب، وينفتحان عند النطق بالهاء انفتاحا جزئيا، على سبيل المثال ها، وليس انفتاحا كليا وإنما انفتاح جزئيا. ها ها، هذا بالنسبة للهمزة والهاء. طيب، هذه الحرفان الهمزة والهاء مخرجهما كما ذكرنا أقصى الحلق. المخرج الموالي هو مخرج وسط الحلق. إذن الحلق هو المخرج الثاني، المخرج الأول هو الجوف ثم الحلق، وقلنا أنه مخرج أن فيه ثلاث مخارج لست حروف، كل مخرج فيه حرفان الهمزة والهاء المخرج الأول وهو من أقصى الحلق. ثم العين والحاء، العين والحاء وهما يخرجان من وسط الحلق. العين والحاء أخواني الكرام يخرجان من وسط الحلق. والغين والخاء، والغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق، من أدنى أي الحلق. طيب، إذن هذا بالنسبة للحلق إخواني الكرام. تكلمنا أن فيه مخرج لست، أن فيه ثلاث مخارج عفوا لست حروف، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ويمكن أن نجرب ذلك. بالنسبة للهمزة والهاء أها، بالنسبة للعين والحاء عها أو أع أح، والغين والخاء أو أخ. تحس أن هناك اقتراب من الشفتين، من يعني الغين والخاء أقرب من العين والحاء، والعين والحاء أقرب من الهمزة والهاء. طيب، أعيد أها عها غ خ، واضح أخواني الكرام؟ يعني هناك اقتراب من الأبعد إلى الأقرب، الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. طيب، المخرج الموالي سوف نبتدئ الآن إخواني الكرام. تكلمنا على مخرج الحلق، ثم قبل مخرج الحلق الجوف، ثم تكلمنا عن الحلق. الآن إخواني الكرام سوف نبدأ في المخارج التي تتبع الفم، وسوف نفصل قليلا إن شاء الله تعالى، لأن الناظم ماذا قال؟ فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق، أقصى اللسان فوق. يعني الآن إخواني الكرام سوف يبدأ باللسان. ماذا فيه اللسان إخواني الكرام؟ قبل اللسان سوف نتكلم عن الفم. تكلمنا أولا عن الحلق، عن الجوف عفوا، ثم تكلمنا عن الحلق، والآن الفم وما فيه. يتألف الفم إخواني الكرام، الفم الإنساني من عدة أجزاء، ثلاث أجزاء: الحنك الأعلى وسوف نبينه، الأسنان، واللسان. إذن الحنك الأعلى، الأسنان، واللسان، وهذا معلوم. طيب، بالنسبة للحنك الأعلى أو ما يسمى بقبة الحنك، وهي الجزء العلوي من الفم، وأقسامه إخواني الكرام خمسة أقسام: قبة الحنك أو الحنك الأعلى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: هناك اللثة، وهناك الجزء المتجعد وهو يسمى مقدم الحنك، والمنطقة الوسطى، والحنك اللحمي واللهاء. طيب، اللثة إخواني الكرام، وهي اللحم النابت حول الأسنان، حول الأسنان تسمى باللثة، حول الأسنان أو اللثة. اللثة هي اللحم النابت حول الأسنان. طيب، الآن سوف نبتعد عن الأسنان. موجود ما يسمى بمقدم الحنك، مقدم الحنك وهو الجزء المتجعد، يمكن أن الإنسان يلمس بيديه الحنك الأعلى فيلاحظ هناك تجعد. طيب، ما هو الجزء المتقدم منه؟ طيب، الآن المنطقة الوسطى وهي تسمى الحنك العظمي، الحنك العظمي أو الحنك الصلب، ونلاحظ فيه صلابة، ونلاحظ فيه صلابة. ثم الحنك اللحمي ويسمى الرخو، هناك فيه بعض رخاوة. ثم اللهاء، ومعروف اللهاء إخواني الكرام ما هي. طيب، هذا بالنسبة للفم. الجزء الثاني من أجزاء هذا بالنسبة للحنك الأعلى، وهو الجزء الأول المكون للفم. الآن إخواني الكرام، الأسنان، الأسنان وهي مهمة جدا. بالنسبة للأسنان، كما هو معلوم الفم البشري فيه 32 سنا، 16 في الحنك الأعلى و16 في الحنك الأسفل. طيب، وتنقسم إلى 6: الثنيتان، الرباعيات، وهذا مبحث مهم إخواني الكرام، لأننا سوف نبتدئ في المخارج التي هي تتبع الفم، وسوف نقول الحنك الأعلى، الحنك الأسفل، الحنك الأعلى عفوا، الرباعيات، الأنياب، سوف نتكلم، سوف تصبح هناك ألفاظ مستعملة يجب أن نتعلمها قبل استعمالها. إذن نحن الآن في تعلم تلك الألفاظ لكي يتضح الأمر. قلنا الثنيتان، وما هما الثنيتان إخواني الكرام؟ أول الأسنان هما إخواني الكرام هما السنان في مقدم الفم. هناك في مقدم الفم أول ما يظهر السنان كبيران، معناها في الحجم أكبر ما يجاورهما من الأسنان، هناك وهما السنان قلنا في مقدم الفم، اثنتان فوق واثنتان تحت، اثنتان فوق واثنتان تحت يسميان الثنيتان، يعني أربع أسنان، اثنان من الفوق واثنان من الأسفل. النوع الثاني الرباعيات، وهي أربع أسنان مجاورة للثنيات، سن عن اليمين وسن عن اليسار في الحنك الأعلى، وسن عن اليمين وسن عن اليسار في الحنك الأسفل، يعني وهما السنان اللتان عن يمين الثنايا وعن يسارها، واسم الواحد منها رباعية، الرباعيات في الجمع ورباعية. طيب، الأسنان الموالية هي الأنياب، وهي ما يلي الرباعيات، سن عن اليمين أو بالأحرى ناب عن اليمين وناب عن اليسار من الأعلى، وناب عن اليمين وناب عن اليسار من الأسفل. طيب، يعني نابان من أعلى ونابان من أسفل. الآن الضواحك، ما يسمى بالضواحك، وهما السنان اللتان تليان أو تلي عفوا الأنياب، ضاحك عن اليمين وضاحك عن اليسار من الأعلى، وضاحك عن اليمين وضاحك عن اليسار من الأسفل، يعني ضاحكان من أعلى وضاحكان من أسفل. الآن إخواني الكرام، الطواحن، ومعروف الطواحن وهي ما نطحن به الطعام، الطواحن وهي الأضراس التي تلي الضواحك، وهي ثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار من الأعلى، وثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار من الأسفل، يعني ست من الأعلى وست من الأسفل، يعني 12 سنا، 12 سنا إخواني الكرام. ثم آخر جزء من أجزاء من الأسنان هي النواجذ، وهي موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها، تركت فيكم أمران لن تضلوا بعدهما. الحديث: عضوا عليها بالنواجذ. الحديث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعض عليها بالنواجذ. طيب، النواجذ هما الضرسان اللذان يليان الطواحن، اثنان فوق واثنان تحت، واحد على اليمين واحد على اليسار من الأعلى، واحد على اليمين وواحد والآخر على اليسار من الأسفل. ويمكن أخواني الكرام الاطلاع على مكونات الأسنان أو أسماء الأسنان عفوا، موجودة في كثير من الكتب أو في الانترنت أو. طيب، إذن تكلمنا عن الحنك الأعلى، تكلمنا عن الأسنان، الآن إخواني الكرام سوف نتكلم عن اللسان. واللسان إخواني الكرام يتكون من أربع أجزاء، نستطيع أن نقول من أربع أجزاء. طيب، وكما سنبين إن شاء الله إخواني الكرام أن اللسان فيه 10 مخارج من مخارج الحروف، فيه 10 مخارج لثمانية عشر حرفا، لكي يتبين الأمر أن اللسان فيه عمل كثير، أن اللسان فيه عمل كثير، وقلنا أن فيه 10 مخارج لثمانية عشر حرفا موزعة إخواني الكرام، هذه 10 مخارج على أقسام اللسان التالية: أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، وطرف اللسان وهو رأسه. طيب، إذن أقصى اللسان وهو الجزء الخلفي منه، وهو الجزء الخلفي منه، وهو ما يلي جذر اللسان أي منبت اللسان، ثم ما يليه جزء وسط اللسان، ثم وسط اللسان، نعم قلنا أقصى اللسان، ثم وسط اللسان، ثم طرف اللسان، ثم رأس اللسان. هناك أربع أقسام لللسان يمكن نقسم: أقصى اللسان فيه مجموعة من المخارج، وسط اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان، كل هذه فيها مخارج. طيب، نبتدئ إن شاء الله تعالى بأقصى اللسان. وقال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مخارج، إذن بينا إخواني الكرام قبل أن أمر، بينا ما في الفم من أقسام لكي نبتدئ في مخارج الحروف التي هي في الفم. ماذا قلنا؟ قلنا أن الفم كما ذكرنا ينقسم أو يتكون عفوا من 3 أقسام: الحنك الأعلى، الأسنان وما فيها من تقسيمات، ثم اللسان. طيب، سوف نبتدئ. وقلنا الآن أن اللسان إخواني الكرام فيه 10 مخارج لثمانية عشر حرفا، وقد مررنا إخواني الكرام الآن على 4 مخارج: مخرج مقدر وهو مخرج الجوف، و3 مخارج وهي مخارج الحلق أقصى أوسطه وأدناه، وفيه 6 حروف. يعني الآن مررنا على 3 حروف وحروف المد. طيب، 6 حروف وحروف المد 3. الآن قلنا سوف نمر في اللسان على 18 حرفا، مع 6 حروف تكون 24 حرفا، يبقى 5 حروف سوف نبينها أي موجودة إن شاء الله. إذن قلنا أقصى اللسان، ماذا قال الناظم؟ قال بعد أن ذكر حروف الحلق، قال: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاء. وقفنا هنا، يعني أدنى مخرج، أقرب مخرج من حروف من مخارج الحلق هو مخرج الغين والخاء. ثم قال: أدناه غين خاء، والقاف أقصى اللسان فوقه، والقاف أقصى اللسان فوقه، ثم الكاف أسفله. يعني هنا في أقصى اللسان إخواني الكرام ذكر مخرجان: مخرج أقصى اللسان فوق، ومخرج أقصى اللسان تحت. قال: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، ثم الكاف أسفل. طيب، ثم قال بعد: والوسط، يعني سوف ينتقل إلى الوسط. بالنسبة لأقصى اللسان إخواني الكرام، بالنسبة لأقصى اللسان أول مخرج فيه هو مخرج القاف، والقاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي. طيب إذا أقصى اللسان مع الحنك ماذا أخواني الكرام؟ الحنك اللحمي، وقد تكلمنا حول الحنك اللحمي إخواني الكرام، قلنا أين يوجد بالضبط الحنك اللحمي، قلنا أين يوجد بالضبط، وهو إخواني الكرام الذي بجانب اللهات بالضبط. قلنا أنه هناك اللثة وهناك مقدم الحنك وهناك الحنك العظمي ثم الحنك اللحمي ثم اللهات، يعني أبعد شيء في قبل اللهات بالضبط يعني هناك الحنك اللحمي. يعني قلنا أنه القاف هي أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي، أي المنطقة الرخوة من الحنك. طيب إذن لو أردنا أن نتلفظ بالقاف ماذا نقول؟ أق أق أق أق ق ق ق، هذه القاف أخواني الكرام. ثم المخرج الثاني للسان لأقصى اللسان عفوا هو مخرج الكاف، وهو ماذا قال الناظم؟ والقاف أقصى اللسان فوقه ثم الكاف أسفله، يعني ثم الكاف أقصى اللسان لكن أسفله. قال والكاف يعني يخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي معا، مع الحنك اللحمي والعظمي معا تحت مخرج القاف قليلا. طيب الآن يجب أن نتلفظ بالقاف والكاف لكي يتضح الأمر. نقول أق أك أق أك أق أك ق ك، هناك تحس أن هناك تسفل، تحس أن هناك تسفل أخواني الكرام صح؟ يعني أق أك أق أك، تجد أن القاف أقرب إلى الحلق أق أك والكاف أبعد، يعني فلولا تسفل الكاف واستعلاء القاف وما يفترقان فيه في بعض الصفات لاشتبهت إحداهما بالأخرى، يعني لما استطعنا التفريق بينهما. يعني يجب أن يكون هناك تسفل في الكاف، تسفل يعني أسفل، واستعلاء في القاف يعني إلى الأعلى تكون القاف، يعني أق أك أق أك أق أك، هذه القاف إخواني الكرام والكاف. طيب ما يلي ذلك، وهذان الحرفين إخواني الكرام يسمان حرفين لهويين لخروجهما قريبا من اللهات، ليس من اللهات كما ذكرنا أن اللهات بجانبها كما ذكرنا إخواني الكرام الحنك اللحمي صح ولا؟ إذن الحنك اللحمي مجاور اللهات، فلذلك القاف والكاف، والكاف أيضا إخواني الكرام تخرج كما ذكرنا من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي. طيب إذن سمي حرفين عفوا لهويين لخروجهما من قرب اللهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق والتي انفتح الماء فمه رؤية داخل الفم كيف هي مشرفة. طيب الآن إخواني الكرام تكلمنا على أقصى الحلق، بعده ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد أن قال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا، والوسط فجيم الشين يا، يعني هنا إخواني الكرام سوف يتكلم على وسط اللسان، على وسط بعد أن تكلم عن أقصى اللسان وفيه مخرجان لحرفين، الآن إخواني الكرام سوف يتكلم على وسط اللسان، وقد ذكر والوسط فجيم الشين يا، فجيم الشين يا، ووسط اللسان إخواني الكرام يخرج منه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أيضا ثلاثة أحرف هي الجيم والشين والياء، وتسمى إخواني الكرام بالحروف الشجرية، لخروجها من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين. طيب، إذن الجيم والشين والياء مخرجهما وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وقد قلنا أن هذه الحروف تسمى بالحروف الشجرية، والتسمية هذه سماهن هذه الحروف الخليل بن أحمد، سمى هذه الحروف بالشجرية. طيب، إذا قلنا أن وسط اللسان فيه مخرج لثلاث حروف وهي الجيم والشين والياء. سوف نكتفي بهذا القدر إخواني الكرام. حصلنا اليوم مجموعة أمور، وصلنا إلى حد وسط اللسان. سوف ننتقل في الحصة القادمة إن شاء الله إلى ما بعدها، وسوف يذكر الناظم مخرج الضاد وفيه وما فيه من كلام إخواني الكرام، فنرجئه إلى الحصة القادمة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، جزاكم الله خيرا على الإنصات، بارك الله فيكم، نعتذر على التقصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.